بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. هذا كالتفصيل لما تقدم ذكره في أول الكلام على التكليف، تكلم على التكليف وعرفه ثم قال: وله شروط، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به. والذي تقدم ذكره من أحكام المكلف والنائم والناسي والسكران والمكره، هذه شروط ترجع إلى المكلف، وهذا يتعلق بالشروط للفعل، شروط الفعل الذي يكلف به. قال: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة: أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. قال: إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف، يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، والكلام على هذه المسألة سيأتي. تكليف ما لا يطاق هل هو واقع أم أنه مستحيل؟ سيأتي إن شاء الله. قال: إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، يأمره أن يفعل بما في نفسه هو الآمر. قال: إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم به ليس في طاقته. قال: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى. هذه المسألة التي ذكرها هنا لها تعلق بباب النية، وأن الفعل الذي يتوجه إلى المكلف على قسمين: ما هو تعبدي يقصد به التعبد والتقرب، وما ليس كذلك. وعند أول قاعدة ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في المنظومة كلام على هذه المسألة، وقد تطرق لها أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. ولي عبد الرحمن جامع العلوم والحكم قول المؤلف: النية شرط سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، إنه قال سائر العمل. قال رحمه الله: وأعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى. قال فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى. ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. إذن هذا الشرط تضمن شرطا آخر، أن يكون العمل الذي كلف به المكلف معلوما، وأن يكون معلوما أنه مأمور به من الله تعالى حتى تصح نيته، ويقصد بهذا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعريفه للعبادات تفطن لمثل هذا وذكر تعريفات جيدة في الصلاة وفي الصيام وفي الحاج وفي كثير من العبادات. تجده في الصلاة هم يذكرون يقولون الصلاة هي أعمال أقوال وأفعال، هكذا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هو يقول التعبد، يقول التعبد لله تبارك وتعالى بأفعال وأقوال. وهكذا الصيام يقولون هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص. هو عرفه بقوله التعبد لله تبارك وتعالى بترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا بد من هذا. ولهذا أخذنا في الواجب وفي المستحب قيدا ذكره أهل العلم، ما هو؟ ها؟ ها؟ هو ما يثاب فاعله امتثالا، فاعله امتثالا. قال ومثال ذلك، قال فلا، قال وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الديون والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب، يعني بنية الامتثال. وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب، وهذا الذي ذكره السعدي رحمه الله في هذا القاعدة الأولى لأن شرحها قسم الأفعال التي يقوم بها المكلف إلى قسمين. مكلف يسميه أهل العلم باب التروك، يفرقون يعني باب الأفعال وباب التروك. قال ابن رجب رحمه الله وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، ويرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء الطهارة. وأما إزالة النجاسة ف... فهل يشترط له النية؟ أبدا، لا بد من نيته الامتثال. يعني ينوي أنه يترك ماذا؟ هذا المنهي عنه، المنهي عنه. قال ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها. إلى قوله ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزاه في المنصوص عن الشافعي. إلى قوله وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيح كعقود البيوع، وذكر هنا مسائل أشار إليها. فما كان من الأفعال تعبديا محضا فلا أجر ولا ثواب إلا بأن يقصد التقرب والامتثال. فإذا أدى تلك العبادة لا يقصد بها لا تقرب ولا امتثال، هل يسقط عنه الطلب؟ هل تبرأ ذمته؟ صلى صلاة لا يقصد بها التعبد، هل تبرأ ذمته؟ ها؟ لا يزال مطالبا بها. وأما ما لا يشترط لها النية هذه التي ذكرها هنا، ها؟ تبرأ بها الذمة يقصد بها الطلب، لكن الأجر يتوقف على ماذا؟ على النية. إن نوى الامتثال أجر، وإن لم ينوي لا يؤجر. إذن هذا الشرط الأول للفعل ما هو؟ أن يكون معلوما وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من عند الله تبارك وتعالى لكي يمتثله ويقصد به التقرب. قال المؤلف رحمه الله الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. قال إيضاح معنى هذا الشرط أنه اشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكون غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أدها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضا. يعني كإنسان قائم تقول له قم، هو واقف تقول له قف، أو هو جالس تقول له اجلس، أو صنع طعاما وتقول له اصنع هذا الطعام، هو مصنع هذا لا يمكن. قال لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضا. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل وهو حاصل، وهذا تناقض. واجتماع النقيضين مستحيل. تنبيه مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، الآية صريح الأمر بما هو حاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقى، والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام. على ذلك أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم. ولهذا تفطن من عرف فعل الأمر بقوله هو ما يطلب حصوله أو استمراره، ما يطلب حصوله أو استمراره، لأن هذا كيف يحصل وهو حاصل. يا أيها النبي اتق الله، يعني هذا شيء حاصل، هل هذا من التكليف بالحاصل؟ لا، وإنما استمر. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: الثالث أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به. وقال قوم يجوز، قال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. قال: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف مما لا يطاق، ويا ليتهم لم يتعرضوا لها، لأن هذا ليس من شأنه، هي مسألة لا ارتباط بالقدر، مسائل القدر كما هو معروف. والقول بهذه المسألة بإطلاق قول بالجبر. وبالمناسبة لا شاعرة يعتبرون جبرية في مسألة القدر، يعني عندهم شيء من الجبر، القول بالجبر. وقد تعرض لهذه المسألة الطحاوي رحمه الله تعالى عند قوله: ولم يكلفهم بما لا يطيقون، هكذا ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا ها ولم يكلفهم، أو ولا يطيقون إلا ما كلفهم ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، نحو هذه العبارة الكورة هناك. وأيضا قبلها الكلام على مسألة الاستطاعة، وهي لها ارتباط بهذه المسألة. فالذين أثاروا هذه المسألة هم الأشاعرة، تكليف ما لا يطاق، واستدلوا بأدلة ليس لهم فيها دليل، لكن ظنوها أدلة، يعني من جملة أدلتهم، وسيأتي مناقشة فيها، قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أين التكليف ما لا يطاق؟ يعني أنه أمرهم بماذا؟ أنهم أمروا بالسجود وهم لا يستطيعون السجود، قالوا هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا مخالف للأدلة الكثيرة التي فيها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. قال: اعلم أن هذه المسألة المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف مما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال. ننظر في هذه المسألة درء تعارض العقل، درء تعارض العقل الأول 59 إلى 65، وبدايع الفوائد الرابع 175، مجموع الفتاوى الثالث 300 وثمانية عشر إلى ثلاثمائة وثلاثة وعشرين. والثامن جلد الأول يعني الأول الثالث وهذا الثامن صفحة 469 فما بعدها. قال وبعضهم يقول التخليف بالمحال وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره الألف رحمه الله تعالى ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه هي لا تعلق بكتب العقيدة وإنما أدخلوا في هذا العلم ما ابتدعوه من علم الكلام أئمة الكلام. قال رحمه الله وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطاق وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر وإطلاق القول بأنه يجبر العبادة كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون هذا سلب قدرتهم أو هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به وهذا سلب كونهم فاعلين قادرين ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء إلى من يشيك الأشاعرة المتكلم كالقاضي أبي بكر من الباقلاني وأكثر أصحاب أبي الحسن الشعري وكالجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل كالقاضي أبي يعلى وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق كما تقدم القول في تفصيل الجبر فيقول تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز أفهم الآن تكليف العبد ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز وتكليفه لكونه منشغلا بغيره يجوز قال وهذا لأن الإنسان لا يمكنه في حالة واحدة أن يكون قائما قاعدا ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود ويجوز أن يؤمر حال القيام أو حال القعود بالقيام وهذا متفق على جوازه بين المسلمين بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع لكن هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق فيه نزاع ثم بدأ يسبح كما عادته الحمد لله يكون طالب العلم السلفي على فهم في هذه المسائل يعني بحيث يربط كتب العقيدة بهذه المسائل التي يطرقونها ولهذا الذي يدرس في علم الأصول في علم الأصول ولم يتمكن في علم العقيدة وما خالف فيه أهل الأهواء أهل السنة تزل قدمه إذا كانت من أول ما يدرسه ومن أول ما يتقنه في هذا فيدخل عليه مسائل قال بها المعتزلة وقال بها الأشاعرة وأيضا أنها مسائل علمية وأن هذا من العلم الذي ما توصل إليه أحد الحمد لله رحمنا الله بأئمة يعني خدموا هذا الدين خدمة عظيمة قيضهم الله لبيان الحق من الباطل ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يعني أكثر من بيّن في مثل هذه المسائل التي فيها لبس شيخ الإسلام ولهذا لا يزال أهل الأهواء إلى اليوم يئنون من شيخ الإسلام ويتألمون منه إلى الآن في كلمات لبعض الأشاعرة في الأزهريين يصب جام غضبه على شيخ الإسلام أمتين والصوفية كذا أمتين والراضة أمتين كلهم يعني هذا ذبحهم الله يرحمه هذا المساء إن شاء الله اقرأ ما ذكره هنا ثم تلخص على ما يوافق المعتقد الصحيح عند أهل السنة سبحانه